أم سليم لما جاء الإسلام وهرب زوجها وعندها ولدها أنس، تقدم لها أبو طلحة الأنصاري، قالت مهري الإسلام، إن تسلم فذاك مهري، وأسلم أبو طلحة وتزوجته. أنجبت منه ولدا طفلا رضيعا فمرضه، فتضعضع أبو طلحة لمرض ولده، وذهب على العادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومات الولد في غيابه. أم سليم جهزته، غطته، جعلته في جانب البيت، وقالت لا تخبروا أبا طلحة حتى أكون أنا الذي أخبره. وتصنعت وتزينت وجاء أبو طلحة، قال كيف الولد؟ قالت هو أسكن ما يكون. فظن أن الحالة تحسنت، وهي تقصد سكون الموت. فلما وقع عليها قالت يا أبا طلحة، لو أن قوما أعاروا قوما عارية ثم طلبوها منهم، هل لهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت فإن الله أعارك ابنك، ثم قبضه استرده، غضب، قال تركتني حتى إذا تلطخت بما تلطخت به أخبرتني بابني، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بالخبر قال اللهم، قال بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فحملت أم سليم، وضعت في الليل، قالت لأنس هذا أخوك ما يطعم شيء حتى يكون أول شيء، أول شيء يطعمه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إزعاج بالليل، ينتظر أنس إلى الصباح والطفل يبكي يصرخ. ذهب في الصباح، النبي عليه الصلاة والسلام رآه، وضعت أم سليم هذا الولد، أخذه حنكه بالتمر، لاكه فحنك به الصبي فجعل يتلمذ، قال انظروا لحب الأنصار التمر. ثم سماه عبد الله ودعا له، هذا عبد الله ابن أبي طلحة وابن أم سليم. لما كبر خرج منه 7 حفاظ للقرآن و10 مجاهدين فوارس في سبيل الله، هو نفسه قتل شهيداً.